نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي. يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهديه الله تعالى فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مع الحديث 19 من أحاديث 40 النووية، هو حديث أبي عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي قال: احفظ الله تجده أمامك، احفظ الله تجده أمامك، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث حديث صحيح، هو أصل من أصول الإسلام حقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسى فيه عدة دعائم لإصلاح الفرد، حال الفرد مع ربه وحال الفرد مع إخوانه ومع المجتمع. فهذا الحديث اشتمل على عدة جمل وعدة نقاط هامة جدا يجب علينا رجال كنا أو نساء كانت أو شباب أن يتخذ هذه الجمل نبراسا ونورا ودليلا يهتدي ويقتدي بها في حياته وحاله مع الله وفي حاله وحياته مع المجتمع. أول شيء بدأ به حق الله عز وجل، قال: يا غلام، إني أعلمك غلمات. وهذا يعطينا درس عظيم جدا، وهو تعليم الغلمان، تعليم الصبيان. تخيل ابن عباس هذا رضي الله تعالى عنه كان غلام، والغلام ده هو ما لم يبلغ، يعني سنه 10 سنين، 9 سنين، 11 سنة، هذا السن لم يبلغ. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما نقل هذا الكلام وهذه التعاليم للأمة كلها، للأمة كلها إلى أن تقوم الساعة. يتعلم الأمة من هذا الذي حفظه ابن عباس في صغره حتى نقله للأمة كلها. فالإنسان لا يستصغر، لا يستصغر أبدا، لا يحتقر غلاما أن يعلمه. ربما حمل الغلام عنك العلم وبلغه للأمة كلها، وتنتفع أنت بهذا وينتفع هو بذلك، فلا تدري أي شيء ينفعك عند الله عز وجل. قال: يا غلام، إني أعلمك. النبي صلى الله عليه وسلم ما علو قدره وعلو رأسه وعقليته أعطى هذه التعليم لغلام، والغلام حفظها وبلغها وأداها كما سمعها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. فأنت لا تستقل أبدا أن تعلم غلامك، ابنك أو غلام غيرك. أي إنسان منا إذا رأى في الغلام نجابة وذكاء وفطانة وحرص على طلب العلم وحرص في التدين، يعلمه، يحشيه علما، يملأه علما نافعا حتى يبلغه للناس ينتفع به أولا ويعلمه للناس. والله إحنا كثير جدا منا، ولعل كلكم ذلك، يعني يقول: أنا وأنا صغير أحفظ كلمة وأعلم موقف لا أنساه طول حياتي. وهذا يقول: أنا أعلم موقف وكلمة قالها لي أستاذ أو قالها لي أبي أو قال لي أمي أو قال لي جاري أو فلان الفلاني قال لي كذا وأنا في صغري لا أنساها أبدا. فهناك جمل منقوشة محفورة في أذهان الناس، أذهان الشباب، أذهان الغلمان، ما نسوه أبدا. فاحرص على أن تنقش وأن تحفر هذه الجمل العظيمة المفيدة في عقلية الغلام. النهاردة أساليب غزو عقول الغلمان كتير جدا جدا، الألعاب الإلكترونية، تليفونات، الهواتف الذكية، خربت عقول الأولاد فعلا، أصيبوا بالتوحد والأمراض النفسية والاكتئاب و أمراض كثيرة جدا جدا من استفراغ طاقات الغلمان والشباب والأطفال في هذه الأجهزة التي خربت عقول الشباب وخربت عقول الناس. فنحن في حاجة أن يعني أن نحفر هذه الجمل المفيدة في عقول أبنائنا وفي عقول غلماننا. فأول التعليم قال ماذا؟ قال احفظ الله يحفظك. يعني احفظ الله يحفظك، هو ربنا بيحفظ، ربنا عز وجل يحفظ الجميع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. طب ربنا يحفظ إزاي؟ هل أنا أستطيع أن أحفظ الله؟ لا، أنت تستطيع أن تحفظ الله، ولكن حفظ الله عز وجل هنا معناه احفظ حدود الله، احفظ ما أمرك الله به، احفظ ما نهاك الله تعالى عنه. فالمعنى احفظ حدود الله، احفظ أوامر الله، انتهي عما نهاك الله يحفظك الله عز وجل. احفظ الله تجده يحفظك عز وجل. فحفظ الله انك تحفظ جوارحك، ان تحفظ البطن وتحفظ العقل والرأس وما وعى وما حوى، هو ده الحفظ، ان تحفظ البطن وتحفظ العقل والرأس وما حوى. العقل، الرأس ده فيها العقل، فيها الأذن، فيها العينين، فيها اللسان، الوجه ده فيه، والرأس يشمل على العقل والأذن والعينين والأنف وكذلك الايه الفم واللسان، كل هذه أعضاء وجوارح أنت مأمور أن تحفظ الله تبارك وتعالى بها. لا تفكر إلا فيما أحل الله، لا تنظر إلا إلى ما أحل الله، لا تسمع ما حرم الله، لا تكلم إلا بذكر الله أو ما يرضي الله تبارك وتعالى، وهكذا. دي كلها جوارح وأعضاء تحفظها، تحفظها عما حرم الله سبحانه وتعالى. كذلك البطن وما حوت، البطن دي لا يدخل فيها طعاما إلا ما أحل الله، لا تأكل حراما. تخيل كده، لو إن الإنسان حفظ الرأس وحفظ البطن، خلاص هذا حفظ لكل ما يحتاجه الإنسان. احفظ بطنك، لأن الإنسان عندما يأكل حرام لا يستجاب دعاؤه، والإنسان عندما يفكر فيما يسخط الله خلاص ضاع الإنسان. فإذا حفظ الإنسان رأسه وبطنه هذا يعني قد أدى ما أمره الله تبارك وتعالى به. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وبين رجليه أضمن له الجنة. أهو احفظ الحاجتين دول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي، يعني يحفظ ما بين لحييه، الويل بين اللحيان أخوانا، اللسان، اللحيين فكين، يعني فك علوي وفك سفلي، بين الفكين اللحيين دول اللي هم اللسان. قال: من يضمن لي بين لحييه وبين رجليه، اللي هو الفرد سواء كان رجل أو امرأة، أضمن له الجنة. طب ده تحدي والله، ده تحدي للإنسان، يتحدى نفسه. أنت ممكن تحفظه ولا لأ؟ تحفظ اللسان والفرد، أهو ده مشروع، قم بهذا المشروع، تحفظ العقل، تحفظ اللسان، تحفظ الفرد، يضمن لك النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. قال احفظ الله يحفظك. دي أخوانا اسمه الجزاء من جنس العمل، تحفظ، تحفظ. إذا حفظت الله في حدوده حفظك الله في نفسك، حفظك الله في أولادك، حفظك الله في مالك، حفظك الله في أهلك، حفظك الله في وظيفتك، حفظك الله تعالى في كل شيء. وأنعم وأكرم بحفظ الله، والله أنعم وأكرم بحفظ الله. احفظ الله تجده تجاهك. يعني تجاهك، يعني إذا حفظت الله تبارك وتعالى وجدت حفظ الله في كل شيء أمامك وتجاهك. كلما وقعت في مصيبة أو محنة أو كر تجد حفظ الله تبارك وتعالى. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أو من سنيع المعروف ويتقي الله تبارك وتعالى يجد هذا الصنيع أمامه في كل شيء، ينقذه الله تعالى من البلايا، من المحن، من الكربات، من المصائب، من الكوارث، ينقذه الله تبارك وتعالى، فأنقذكم منها. إن حفظت الله تجد الله تبارك وتعالى بحفظه ورعايته أمامك وتجاهك في كل مكان. احفظ الله تجد تجاهك تجاهك. ثم يعلمك التوحيد كذلك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. المقصود يا أخوانا بالسؤال هنا، إذا سألت شيئا فيما لا يسأل فيه إلا الله لا يسأل فيه إلا الله، ما ينفعش إنك تريد إنك مثلا تغتني، ربنا يشفيك، ينجح لك ابنك، المغفرة، العفو، تسأل فيها صاحب قبر، تسأل فيها صاحب ضريح، تسأل فيها إنسان، تسأل فيها مخلوق، لا، لا نسأل إلا الله تبارك وتعالى. فالأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله يحرم على الإنسان أن يسألها غير الله تبارك وتعالى. أنا ممكن تسأل إنسان أن يطعمك، نويني الإطعام ده يطعمك، اسقيني يسقيك، هات الكرسي ده يجيبه لك، اعطيني الفلوس دي سلفني، ماشي جائز. إنما أن تقول نجحني، اعطيني ولد، اغفر لي، ارحمني، دخلني الجنة، هذا لا ينبغي إلا لله تبارك وتعالى. وبرضو كذلك الأكمل من ذلك إن أنت لا تسأل أي مخلوق أي شيء إلا عند الإطار والضرورة أبدا. عشان كده كان جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، جرير بن عبد الله البجلي قال عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أسأل أحدا شيئا، قال فكان يقع صوتي على الأرض فلا أقل ناولني فأنزل ثم آتي به. ركب الفرس، اللي جنب بتاع الفرس وقع، عاوز ان هو اي حد على الارض يجيبه له، كان ينزل وياتي به ويصعد الى الفرس مره اخرى. ليه؟ حتى لا يسال الناس شيئا. انسان يستعف، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يستعفف يعفه الله، انك يكون دايما حاجتك من عند ربنا عز وجل، لا تسال احدا اي شيء الا الله سبحانه وتعالى. اذا سالت فاسال الله، اذا استعنت فاستعن بالله. شو بقى الحته اللي جايه دي؟ مهمه جدا جدا الامر ده، وهي انك تعلم ويكون عندك إيمان جازم ويقين بالقضاء والقدر، وإن أنت يكون عندك يقين إن المكتوب هيكون، لا تخف ضار أي أحد، لا تعتقد إن أحد يجب لك نفع إلا الله سبحانه وتعالى. قال واعلم أن الأمة، الأمة كلها، عارف الأمة دي أمة الإجابة وأمة الدعوة، خلي بالك يعني الكرة الأرضية كلها 8 مليار النهاردة موجودين على وجه الأرض، 8 مليار بدولها بإمكانيتها، لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني قالوا كده إحنا جماعة عايزين نعمل جايزة لفلان، نبني له بيت، نجيب له عربية، نجوزه، نحط له حساب 1,000,000,000,000 جنيه، لا تظن أن هذا من عند هؤلاء المخلوقين، هذا قد كتبه الله لك قبل أن يخلقك، قبل أن يخلقك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فاطمئن رزقك سوف يأتيك، خذ بالأسباب، توكل على الله عز وجل، بس اعلم أنه لو أن هناك شيء يجب أن تفعله افعله، لا تخف الناس، لا تخف الناس، لأنه قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الضر والنفع عند الله سبحانه وتعالى، لذلك قال الله عز وجل لرسوله قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، اللي ينفعك الله عز وجل، اللي يضرك بتقدير الله عز وجل. إنما إذا اعتقدت أن مخلوق ممكن يمنع عنك خير رزق، أنا عبد المأمور، أنا رزقي في إيديه، الراجل ده يضرني، الراجل ده حياتي في ايديه، ده كلام خطير ينافي التوحيد، اتق الله ابدا. والله لو ان انت عندك يقين والله لا تخف الا الله سبحانه وتعالى، عندك يقين جازم، عندك ايمان راسخ ان النفع والضر بيد الله تبارك وتعالى، اللي يملك الروح واحد فقط هو الله عز وجل، اللي يملك الضر والنفع هو الله عز وجل فقط. عشان كده قال ماذا في اخر الحديث؟ قال رفعت الاقلام وجفت الصحف. يعني رفعت القلم وجفت الصحف، يعني الله تعالى أمر القلم عندما خلقه أن يكتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق كلها إلى يوم القيامة، فكتبت وجف الكتابة، فلا يكون في الكون إلا المكتوب في اللوح المحفوظ. يبقى أنت خايف من إيه؟ أنت خايف من إيه؟ اللي هيقع لك مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، ما تخافش من مخلوق، لا ترهب من مخلوق، لكن عندك اعتماد قلب وتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولكن طبعا انت مأمور ان انت لا تقف موقف الهلكات، انك تأخذ بالأسباب. الرواية الأخرى قال احفظ الله تجده أمامك، برضو زي تجاهك، إن حفظت الله تعالى في حدوده تجد الله أمامك بحفظه، يرعاك، يحفظك، ينجيك، ينقذك سبحانه وتعالى. قال واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، عشان ما تجيش تقول إيه لو أنا عملت كذا كان كذا، لو ما روحتش ما كانش حصل لي، ولو رحت كان حصل لي، لو سافرت كان حصل كذا، يا ريتني عملت كذا، يا ريتني ما عملتش كذا، لا لا ليه؟ لا تقل لو كان كذا لكان كذا، ولكن قل ماذا؟ قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. بعض الناس ممكن يقول لك والله يا لو ما رحتش ما كانش حصل اللي حصل، لو رحت كنت أنا جبت كذا كذا كذا. يا خسارة، خسارة من يا عم؟ لا خسارة ولا حمارة. أنت اعلم علم اليقين أن ما حصل لك هذا مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، ما دمت أخذت بالأسباب. إن ما أصابك ما كانش جاي لغيرك، ما تقولش يدي الحلق للي إيه؟ للي بلودان. الله يا ربنا عز وجل أخطأ يعني ولا إيه؟ ربنا كان يدي الحلق لفلان وأخطأ لده لفلان، ربنا يعلم ده من غير ودان ده الحلق. ايه سوء الادب مع ربنا ده؟ ده سوء ادب مع ربنا. ربنا يعلم اين يضع رزقه سبحانه وتعالى، الله اعلم حيث يضع رسالته سبحانه وتعالى. فالمقصود ان ما اصابك من بلايا وامتحانات ونعم ومنح او محن هذا لم يكن ليخطئك. الراجل اللي هو بيقول لمراته لو خلفت هطلقك وتخلف برضه، والراجل اللي بيدور حول الدكاتره ليه النهار عشان يجيب حته عيل، بتقدير الله عز وجل. واحد يقول له مراته خدي حبوب، خدي وسائل حمل، ما عادش عايز اولاد، عندي اولاد كتير، لو حملت اطلقك، وبرضه تحمل مع اخذ الوسائل، تاخد حبوب وشريط ولولب وتحمل برضه، والتاني بيلف على الدكاتره نفسه في حته عيل او عيله، يمنعه الله تبارك وتعالى لحكمة عنده عز وجل. ما أعطى الله هذا لم يكن ليخطئه، وما منع الله هذا لم يكن ليصيبه. منح الله، عطاء الله عز وجل، حكمة الله عز وجل، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن النصر مع مين؟ مع الصبر. النهاردة رسالة كتير جدا بتجيلي وأسئلة وفتاوى، يا شيخ هو ربنا مش قادر ينصرنا، زلازل في سوريا وتركيا، وتقتيل الناس في فلسطين، وإزاء للناس في كل مكان، وتسلط الأعداء علينا، وأصبحنا ذليلين أتباع الأمم الكافرة اليهود والنصارى، وأصبحنا نغزى في تعلمنا وفي صحتنا وفي مناهجنا العلمية، و أين النصر؟ دعينا كتير ربنا ما صنعش. والله لسه مبارح يكلمني ناس، والله نساء ورجال، رب دعينا كتير جدا جدا مش شايفين نصر من ربنا. هذا لا يجوز. ليه؟ النصر مع الصبر لوحده سلاح، انك تصبر وعندك يقين ان الله ينصرك. اهم حاجه يكون عندك عبوديه لله تبارك وتعالى. ربنا قال وعن بني اسرائيل وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بايه؟ بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ما كانوا يعرشون. هو ده ربنا عز وجل أكمل النعمة على بني إسرائيل بما صبروا. الصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. النصر مع الصبر، اصبر، أدي ما عليك ولا عليك. هل أنت بتصلي الفجر يا جماعة؟ أدي زكاة مالك؟ بتمتنع عن الحرام؟ تعلم العلم الشرعي؟ بتصلي صلاة في ميعادها؟ بتأدي الزكاة؟ لو بتعمل كده إن شاء الله يأتيك النصر. نحن فرطين يا إخواننا، نحن مقصرين، محارم الله ننتهكه، الواجبات مقصرين فيها. النصر هيجي ازاي؟ النصر مع الصبر. وبعدين والفرج مع مين؟ مع الكرب. هذلك الفرج مع الكرب، اما يصيبك الكرب ان الفرج ملازم للكرب. شوف فضل ربنا يا اخي، ان ربنا عز وجل جعل الفرج في رحم الكرب، وان مع العسر يسرى. مش قال لك بعد العسر يسرى؟ ربنا قال بعد ولا مع؟ قال مع. قال فإن مع العسر يسرى. إن مع العسر يسرى. العسر مع اليسر، اليسر مع العسر، لم يقل بعده، لا معاه، حتى تعلم أن نفس العسر هو اليسر ونفس الكرب هو الفرج. ربنا قد نبلوكم بالشر والخير ليه؟ فتنة ويانا ترجعون. أما يكون عندك يقين أن ربنا ينصر عباده، ينصر منهجه، وتعمل بطاعة الله تبارك وتعالى وتأخذ الأداب الشرعية، إذا فعلت ذلك فإن الله تعالى ينصرنا بإذن الله عز وجل. هذا الحديث حقيقة جمل عظيمة جدا، نبراس ونور وطريق هداية ويقين لمن تعلم حفظها. أدعو جميع الآباء والإخوة الفضلاء يحفظوا الحديث ده، مش أطفالنا الصغيرين بس، كل يحفظه ويكون منهج لحياته. مين بقى يسمع الحديث؟ حسنا الله طويل شوية، بالروايتين، بالروايتين مش برواية واحدة. مين سمعه؟ مش حد كبير في السن؟ طيب نستأذنكم من شوف محمود. ماشي محمود. عن أبي عباس ابن عباس. يعني عبد الله عباس كان مسمي ابنه ايه؟ عباس على اسم مين؟ على اسم أبيه. ده من البر برضه انك تسمي ابنك على اسم مين؟ اسم ابوك. ماشي.